يا خالق السما والأرض، يا حاكم كل حي بين الكاف والنور، الأمر أمرك فرض، لو قلت لكل شيء يا رب كن فيكون. يا صاحب كل الخيال والفن والإبداع والروح في قلب الجسد وسرها المكنون، مليت أنا من وجوه لابسين مليون قناع، من شر حاسد حسد وشطان بألف لون. يا رب احمينا بسر نون والقلم وما يسطرون.